بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الحمد لله رب العالمين. باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات. هذا ايضا من ابواب 66 من كتاب التوحيد، هذا الكتاب العظيم النافع للشيخ الاسلام محمد بن عبد الرحمن الله. اولا الجحد اللي هو الانكار وعدم الاعتراف، والاسماء والصفات اسماء الله سبحانه وتعالى والصفات. الاسم يعني العلم، الاسم بمعنى العلم على ذاته، وهنا اسم اسماء الله تبارك وتعالى: الله الرحمن والرحيم والسميع والعليم والغفور. النبي يقول: ان الله سبحانه وتعالى اسماء من احصاها دخل الجنه. وكل اسماء الله تبارك وتعالى مشتقه، يعني لها معاني، ليس فيها اسم جامع، لان الاسماء في اللغه التي يسمى بها يعني الذوات ممكن يكون اسم يراد به الاسمية فقط، اسم جامد لا معنى له، يسمى ذات معينة إنسان أو حيوان أو شجرة أو غيره باسم لكن ليس له معنى. وفي اسم كل شيء مشتق، في اسم مشتق، لما نسمي إنسان مثلا كريم هذا من الكرم، ونسمي اسم إنسان مثلا طويل من الطول وخل فلان، ونسمي إنسان مثلا يعني فضل يصير من فضل وإنسان وهكذا، هذا مشتق، فاسمه مشتق. ومحمد أنه المحمود، وأحمد هذا مشتق من الحمد، لكن مثل سعاد مثلا مش معنى، يعني مشتق من شيء، فهذا اسم للعالمية فقط، لمجرد اسم يقع على أنثى. بس إيش هو؟ يعني سعاد ليس من السعد، وإنما هذا اسم جامد. فهل في أسماء الله تبارك وتعالى شيء جامد؟ لا، كل أسماء الله مشتق. الله اسم مشتق من أله له إلهة فهو الإله، والإله بمعنى المعبود، والرحمن من الرحمة، والغفور من المغفرة، والسميع من السمع، والعليم من العلم، وهكذا. كل أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة لها معنى، مشتقة لها معنى، وليست أسماء جامدة. ومن قال إن أسماء الله جامدة هذا من الجحود، يعني في أسماء الله، فأسماء الله كلها مشتقة. فهو الرحمن الرحيم المتصف بهذه الصفة سبحانه وتعالى أنه الرحمن. فالاسم مشتق له معنى، والله تبارك وتعالى يعني معاني هذه الأسماء قائمة بذاته جل وعلا، يعني بذاته وبأفعاله. فالخلاق فالله يخلق، هذا من صفته، وهو يخلق سبحانه وتعالى. الخالق كذلك، يعني أثر هذه الصفة أن كل هذه يعني الموجودات هي خلقه سبحانه وتعالى، أبرزها من العدم وصورها، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العلي الحكيم، فهذا فعله. أما الصفة الصفات، في صفات لله تبارك وتعالى لا يشتق منها أسماء، مثل ما نقول مثلا أن الله تبارك وتعالى يعني استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فالاستواء على صفة، لكن لا يقال هو مستوي، ليس اسما هذا. او مثلا ينزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا، فالنزول صفه من صفاته، فعل منسوب الى الله تبارك وتعالى، بس ما نقول نشتق منه اسم فنقول النازل. وهكذا يعني صفات يعني كثيره، هذه لا يشتق منها اسماء. فمن وصف الله تبارك وتعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية مشتملة على صفات الله تبارك وتعالى، لأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وكذلك أسماء الله تبارك وتعالى، الله العلي والعظيم. فلا يجوز، يجب أن نؤمن بأسماء الله وصفاته، كل ما وصف الله به نفسه. فقال: غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. غضب الله، هذه صفة، أنه يغضب، لكن لا نقول منها، لا نشتق منها اسم، نقول الغاضب. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، والمحال من المماحلة، والمماحلة شدة يعني المعاداة، لكن لا نقول إنها مماحلة. ويمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. فالمكر هنا ونسب إلى الله تبارك وتعالى، أنهم يمكرون والله يمكر، مكر في مقابل مكرهم، والله خير الماكرين. لكن لا نأخذ من صفة الماكر، فهي صفة. فصفات الله تبارك وتعالى التي وصف بها نفسه، وكذلك أسماءه التي سمى بها نفسه، يجب الإيمان بأسمائه وبالصفات، كما سمى نفسه سبحانه وتعالى، وكما وصف نفسه سبحانه وتعالى. كل هذه الأسماء والصفات بما يليق بالله، بما هو اللائق بالله، لأن هذه الصفات والأسماء قد يتسمى بها، فبعض أسماء الله قد يتسمى بها الخلق، فنسمي إنسان كريم والعزيز والرحيم والسميع والعليم، لكن شتان بين فارق، هناك فارق بين ما يسمى به المخلوق إذا أطلق هذا الاسم على مخلوق، وإذا أطلق الاسم على الله. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. امرأة العزيز مين؟ امرأة العزيز مصر، لكن هل العزيز الرب العزيز سبحانه وتعالى من أسمائه الله كعزيز مصر؟ عزت هذا على جده مناسبة لحاله، وعزة الله تبارك وتعالى هي عزة الله العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. وكذلك إذا قلنا إن فلان هو سميع وبصير، والله هو السميع البصير، لا يمكن أن يكون سمع المخلوق وبصره كسمع الله وبصره سبحانه وتعالى، فسمع الله وبصره لا يقوم بذلك، وسمع المخلوق وبصره مناسب لحال على قد المخلوق هذا. وهكذا كل ما يوصف به، ما يسمى به الخالق ويسمى به المخلوق، هذا حق وهذا حق، لكن هذا مناسب لحاله، مناسب لحال المخلوق، وما يتصف به الله تبارك وتعالى لا يقوم بذاته وبشلاله سبحانه وتعالى. فالباب هنا الذي عقده الشيخ، لأنه يعني حكم من جحد شيئا من أسماء الله، قال لا هذا اسم ليس له، أو جحد شيئا من صفات الله تبارك وتعالى. فأولا بدأ بقول الله تبارك وتعالى وهم يكفرون بالرحمن، وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل وإليه متاب. وهم يكفرون بالرحمن، الكفار كفر من مكة كانوا لا يسمون الله تبارك وتعالى الرحمن، قل ما نعرف أن اسمه الرحمن، جحدوا هذا الاسم لله تبارك وتعالى. قل هو ربي، يعني هو مسمى بهذا الاسم ومتصف بهذه الصفة سبحانه وتعالى. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى إذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نسجد لما تأمرنا وما زادهم وزادهم نفورا. فعندهم أن الرحمن ليس اسما لله تبارك وتعالى، والحال أن الرحمن اسم سمى الله تبارك وتعالى به نفسه، فمن جحد هذا الاسم وقال لا لا يطلق على الله كافر بالله تبارك وتعالى. نعم. يجوز اسمه الشيخ عبد الكريم ولا كريم؟ ممكن بالالف واللام، بالالف واللام كذلك كما نسبت الحال. يعني يجوز نقول عزيز، يقول عزيز يعني كيف يجوز؟ يجوز يعني عزيز ومن يسميه العزيز. نعم، لكن الالف واللام مناسبه هذه الالف واللام يعني التعريفيه وليست الاستغراقيه، فان الالف واللام تاتي لمعاني كمعاني الاستغراق، هذا كله لا يسمى الا في الله تبارك وتعالى، فالذي يستغرق كل معاني العزه هو الرب وحده سبحانه وتعالى، وكل معنى السماء هو الله. نعم. ثم قال في صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا الأثر عن علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، يعني هنا بما يعرفون يعني بما تستوعبه عقولهم ويستطيعون أن يعرفوه. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني لا تحدثوهم بأمر يعني فوق عقولهم، سواء كان في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أو في مخلوق، حتى لا يكذب الله ورسوله. فإن الناس ممكن أنه يستغرب أمر فيحصل لها تكذيب لله ورسوله، مثل ما يعني كان النبي يحدث فقال: بينما رجل ممن كان قبلكم يركب بقرة فالتفتت إليه وقالت: إني لم أخلق لهذا، وإنما خلقت للحق والزرع. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تتكلم. فقال النبي: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. فممكن بعض الناس إذا حدثوا بأمر يعني تستنكره عقولهم. بقرة، يقول لك بقرة، النبي يحدث عن في كان ممن قبلكم رجل يركب بقرة فقالت له هذا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني: بينما يعني راع في غنمه إذ جاء الذئب فعدى على شاة فاستخلصها منه، يعني ركب هذا الراعي والذئب حتى استطاع أن يخلص الشاة منه. يقول النبي: فقال له الذئب وقال له: من لها يوم الربع يوم ليس لها راع غير، يعني قال له، خطبه يعني بلسانه وقال له: هذه الغنمة هذه مين اللي حيرعاها؟ يوم ذكره بيوم معين، قال الربع أو الربع يوم ليس لها راع غير، يقول أنا اللي حراعي. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال النبي: إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. فعلى كل حال يعني الحديث الذي قد لا تبلغه عقول بعض الناس ممكن أن يعني يكذبوا بأثر عليه. هنا يقول: حدث الناس بما يعلمون، يعني أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن ربما لا تدركوا يعني بعض الأحاديث عقول بعض الناس، فيقول لك: لا، هذا يعني يرد ويكون هو من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. هذا ابن عباس أن النبي يعني كان يحدث بشيء من صفة الله تبارك وتعالى، فجاء رجل انتفض يعني سمع هذا فانتفض، فقال له: ما قال ما بال هؤلاء يجدون رقة عند محكمه؟ عند محكم القرآن ظاهر يعني المحكم هو الذي يعني لا يحتمل إلا معنى واحدا ويعني يكون ظاهر، وينتفض عند متشابهه، يعني ينبغي أن يؤمن يعني لما لا في المتشابه من القرآن كما يؤمن به يعني المحكم، كما قال جل وعلا يعني: قل كل من عند الله، قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند الله. كل أي من المخبر المتشابه من عند الله وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا كان أمر اشتبه يعني هو ثابت في القرآن ثابت في السنة واشتبه المعنى على أحد يقول كل من عند الله، يقف عند هذا ويقول هو من عند الله يؤمن به ويرد بعد ذلك يعني المتشابه إلى المحكم. نعم. لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يذكرون بالرحمن. نعم. فيه مسائل؟ فيه هذا الباب مسائل، يعني هذا الباب اللي هو باب من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته. نعم. الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات. يعني أنه من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته كفر. نعم. الثانية تفسير آية الرعد. نعم. الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع. نعم، يعني من يسمعك ممكن أن هذا الحديث الذي تحدثهم به ينكروه ويكذبوا به ويجحدوه، كذبوا الله والرسول، فلا تحدثهم بشيء لا تبلغه عقولهم، كما جاء في الحديث من حدث الناس بشيء لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم، يكون فتنة لبعض هؤلاء الذين يعني لا تبلغ عقولهم أن يفهموا يعني هذا الحديث على وجه الصحيح. نعم. الرابع ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو لم يتعمد المنكر. نعم. الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه. نعم.